أو من الشين إلى القاهرة ساعتين، هذا معنى الكلام. قال خلق الله الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين، يبقى كان الكل في إيه؟ في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى أي قصد وعلى وارتفع إلى السماء بلا تكييف ولا تشبيه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والمراد بالدخان هنا الماء المتصاعد من الأرض، الماء المتصاعد من البخار المتصاعد من الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين. ائتيا قالوا بمعنى افعلا، افعلا افعلا ما آمركما به طوعا أو كرها، يعني لابد من فعل ما آمركم به. قالوا قال الله تعالى للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك، وقال الأرض أخرجي أنهارك وبحارك وثمارك وأشجارك، افعل ذلك إن شئتما طوعا وإن شئتما إيه كرها. قالوا ائتيا طوعا أي افعل، افعل ما آمركما به، كما يقول الرجل للرجل ائتي الذي هو خير، ائت الذي هو خير، يعني ايه؟ يعني افعل الذي هو خير. فقالوا تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، ائتيا اي افعلا ما آمركما به طوعا او كرها، فلا بد من الفعل. قالتا اتينا طائعين. لماذا كرها ونحن نستطيع ان نطيعك؟ قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، الخميس والجمعة. يبقى كده ايه؟ خلق الله الارض والسماوات في كم يوم؟ في ستة ايام، في ستة ايه؟ في ستة ايام، من الاحد لايه؟ لاخر الجمعة، من الاحد لاخر الجمعة. هنا ياتي اعتراض، هو ان هذه الايات تفيد ان الله خلق الارض اولا والسماء ايه؟ والسماء ثانية. لكن في سورة النازعات يقول تعالى أأنتم اشد خلقا ام السماء؟ لا شك ان السماء اشد خلقا، لكنه بناها، رفع سمكها فسواها، واغطش ليلها واخرج ضحاها، والارض بعد ذلك دحاها. يبقى هنا سورة النازعات بتقول ان خلق السماء كان الاول والارض بعد كده، والارض بعد ذلك. وسورة فصيلة تقول ان الارض كانت اولا والسماء كانت ايه؟ ثانية. فكيف يزال هذا الاشكال؟ الجواب ان خلق الارض كان اولا قبل خلق السماء، ولكن دحو الارض هو الذي كان بعد خلق الايه؟ السماء. والارض بعد ذلك دحاها، يبقى هي كانت موجودة بس بعد ما خلق السماء ايه؟ دحاها. ما معنى دحاها؟ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم والايه؟ ولانعامكم. يبقى خلق الارض، خلق جنس الارض كان قبل خلق الايه؟ السماء. ولكن دحو الارض بمعنى اخرج منها ومرعاها والجبال ارساها كان بعد ايه؟ كان بعد خلق السماء. ومجموع الايام ستة ايام، ولقد خلقنا السماوات والارض في ست وما بينهما في ستة ايام. الم يكن الله قادرا على ان يقول لهن كلهن كن فتكون، كما قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه؟ كن فيكون. لكنه اراد ان يعلمنا التؤدة، وان يعلمنا الاناه، وان يعلمنا الرفق، وان يعلمنا عدم الاستعجال. فمع كونه قادرا على خلقهن في لحظة واحدة كلمح من البصر، لكنه خلقهن في ستة ايام عشان يعلمنا الايه؟ التؤدة والطمأنينة والاناه وعدم الاستعجال. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة جايين من البحرين،